أحسن الله إليكم. يقول أبو أنس السلفي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله شيخنا الكريم، ولي سؤال. أعمل في إحدى الشركات العامة وبها صندوق زمالة، ما حكم الاشتراك به مع العلم أنه ليس إجباريا؟ وطريقته أنني أدفع مبلغ مثلا 5000 وأقسط الباقي على عام أو اثنين، يخصم من راتبي على مدار الشهر، وهذا الصندوق أخذه مع نهاية الخدمة، مع العلم أن الشركة تتعامل مع البنك وأنا أقوم بالدفع للبنك الذي تتعامل معه الشركة، وجزاكم الله خيرا. هو في الحقيقة يعني أخونا أبو أنس جزاه الله خيرا، نعم نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا حبك الله اللي يحبك يجعل إياك شريخ المسلمين المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه مني وكرمه آمين. ثالثا سؤالك فيه إجمال، وذلك أنك لم تبين طبيعة هذا العمل وهذه الزمالة، هذه الزمالة التي ذكر صندوق الزمالة، صندوق الزمالة الذي ذكره، وكذلك البنك. إذا كان المال الذي يؤخذ ويجعل في مضاربة وتجارة وبعد ذلك تعطى هذا المال ويرد إليك سواء أقساط أو غير أقساط ويكون معرضا للربح وخسارة، هذا لا بأس بها. وإن كان وهو الظاهر والله أعلم أنه يدفع إلى بنوك، وهذه بنوك ربوية، لأنك ذكرت كما أنه يصرف لك بعد ذلك في نهاية الخدمة، وكأنه يكون مرتبا لك، وهذا يجري في بعض الشركات، معنى أنهم يأخذون مالا وبعد ذلك حينما تنتهي خدمة الإنسان يعطونه مالا. فهذا إن كان من شركات تعمل في ذلك هذا ربا محرم لا يجوز، وربا فضل ونسيئة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لأنك تدفع مالا وهم بعد ذلك يعطونك مالا يزيد على هذا المال الذي أعطيته إياه. الأمر الثاني هم يعملون في الربا، يعني هو تحريمه من جهة عدة، من جهة أن هذا المال في الحقيقة يعمل به الربا وغير الربا، لأن هذه البنوك ترى بهذا المال ثم تدفع المال المقسط بعد ذلك. ومما يدل عليه أن كثيرا من هذه الجهات وهذه الشركات تعطيها راتب الخدمة بحسب المال الذي دفعه، فإن كان دفع مالا كثيرا زادوا له فيما يعطونه، وإن دفع مالا قليلا نقص، وهذا يبين أنه ربا محض. أما إن كان هذا المال مما تدفعه الدولة أو جهات تعاونية تتعامل مع الدولة، فهذا لا بأس به، مثل التقاعد، أو ما كما يقال بعض البلاد يعني إلى المعاش، فهذا لا بأس به، وذلك أنه يخصم من راتبه كل شهر نسبة معينة، ثم حينما يحل التقاعد والمعاش يبقى راتبه هذا له ما دام حيا ولأولاده بحسب الاتفاق الذي يجري بينه وبين دولته والجهة التي يعمل فيها، فيصرف لكل إنسان بحسب الشرط الذي بينه وبينهم، فهذا لا بأس به، وقد يطول مدة الصرف وقد تقل، فإذا استوفى حقه ثم زيد على ذلك فإنه حق على الدولة، لأن رعاية واجبة والقيام عليه بإعانته واجب، وكذلك القيام على أسرته واجب، هذا لا بأس به، وهذا من باب الكفالة ومن باب الإعانة، هذا أمر واجب ابتداء. فهو كونه مثلا يخصم من راتبه شيء معين، هذا المقصود به إعانة بيت المال، لأن بيت المال ربما أنه لا يقوى على أن يعني في بعض الجهات لا يقوى على الدفع هذا التقاعد لكل من أحيل اعتقاد إلا بأن يدعم بشيء من المال وشيء من النسبة، فهذا ربما بعد ربما هذا يتوفى قبل أن يحل على التقاعد، وهذا ربما بعدما يحل على التقاعد بفترة بسيطة يتوفى، فيكون دعما قويا لبيت مال المسلمين، فبعضهم يدفع مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا، وبعضهم يدفع مالا كثيرا ويأخذ مالا قليلا، ولا يضر مخاطرة في مثل هذا، لأن هذا من الأمور من الأموال التي تكون على جهة الهبة والعطية والإعانة من بيت مال المسلمين. أما على صحيح الصورة المذكورة فالأظهر والله أعلم أنها نوع من الربا المحرم والمخاطرة المحرمة كما تقدم، وذلك أنه مع شركات يدفع إلى جهة البنك ويكون المال يدفع بما بينهما من الشرط. نعم.